بسعادة. إذا كان يفكر إني باجي يقولون أنا مكبر الوسادة. وزمان أخبر كفان الله بلاوي وجع راسي شريته بسعادة. وإذا كان يفكر إني باجي عبادة. على بال بموت لحشة وليه معاش اللي يمشين بعنادة. تعلم يزعل وانا راضي اخذها عده وصارت عبادة. وعلى بال بموت لحشة وليه معاش اللي يمشين بعنادة. فيني وما وصيه يخلي الحب لصحاب السيادة. عطيته من شهد حبي وحالي على السكر يبي سكر زيادة. يعزي نفسه فيني وما وصيه يخلي الحب لصحاب السيادة. Yeah.